ماذا تستفيد من ظلمها وأذيتها؟ هل ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ سؤال، هل ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ ظلمتك؟ لا. هذا سؤال جواب يجمع عليه الجن والشياطين في الغالب. ما ظلمتك صح؟ طيب لما تظلم أنت؟ لترضي أسيادك؟ ها؟ لترضي السحرة والساحرات؟ ها؟ شو؟ إبليس قال لا أرضي الإنس إنما لأرضي إبليس، سحر إبليسي رأس هرمي إبليس. قد يكون طقوس من ساحر يكون كبير، لكن قد يصادف ويكون عنده من العلم ما يوصله إلى طاعة إبليس والسحر المدد من إبليس، كما أننا نأخذ المدد من الله العلي الكبير، يأخذون المدد أحيانا يصادف سحرهم يقع من ساحر له اتصال، شيطان له قوة اتصال مع إبليس، أو الساحر له اتصال بطلسم أو عزيمة بساحر بإبليس مباشرة يأخذ منه القوة. هذا يرى كأن إلهه وسيده وربه وخالقه ورازقه هو إبليس، فلم يشير إلى ساحر وإنما قال أرضي إبليس، فالكلمة التي أخرجها هي إبليس صح، لكن ليس معنى هذا أن اتصاله مباشر إبليس. السحر قوي أسود سمي قاتل بأنواع التعزيمات أو طقوس إبليس، لكن هناك أسحار صنعت بأنواع حتى جعلت هذا الكبير يتربع هنا والحيات في كل مكان، لأن السحر قوي اتصال بإبليس، علم هذا صح؟ طيب بماذا صنع سحرك؟ بماذا جاءوا بك؟ تكلم، بماذا؟ تكلم، تكلم. سحر عظيم، أورام، أورام في الفك، أورام في الصدر، في الرحم، ألم في اليدين، في الرأس، تعطيل في الزواج، كثرة النسيان، نسيان في العبادة، كراهية النجاح، الرغبة في القتل والموت، وأمور كثيرة جدا، جفاف في الدم في الجسد، كذا كان امتصاص في دم الحيض لا توجد بالمرة. كل هذه الأمور وأكثر وأكثر عانت منها الأخت، ولازلت تعاني من أمور كثيرة أيضا. طيب أنت الكبير صح؟ أنت الكبير صح؟ أنت الكبير صح؟ أنت القوي صح؟ من ربك؟ من ربك؟ سمعت الجواب؟ من ربك؟ بمعنى ربي إبليس الشيطان، خلاص كأنه عقد على ناصيتي وعقد على عقلي وعقد على دماغي، فيشير برمزي ماذا؟ إبليس والشيطان والماسونية على الجبهة ويضرب بي على الجبهة، كان هذا هو جوابه، يدلك على دلالة على جواب قوي، ربي الشيطان وإبليس، لا تقول ربك ربي الله، ولهذا ينسيها أم الطاعة والعبادة، أم الطاعة والعبادة عندها نسيان كثير، مفهوم؟ وحينما نخاطب الآن حيات لهن علاقة بكل مكان طبيا وجسديا موجود فيه علة، تخاطبك بسهولة وتتعذب، لكن حينما تأتي الكبير تغير الحركات والجلد والصبر، والكلمة تخرج إلا بمشقة وعنده قوة. اسمع جيدا، إني لك نصيحة، ماذا تريد منها؟ موت؟ موت؟ موت؟ موت؟ قتل؟ موت؟ لماذا؟ أوصوك بهذا؟ موت وقتل. أه؟ ماذا صنعت لها؟ تكلم، ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعت لها؟ شو ترمز لهذا؟ شو المقصود بهذا؟ ماذا تقصد بهذا؟ ماذا تقصد بهذا؟ لاحظت ماذا؟ قبل هكذا. طيب ماذا تقصد بهذا؟ عهد على عدم البوح؟ قسم على عدم البوح هو الاعتراف والكلام، اتحاد في هذا، ها؟ من أجل هذا أقول لك شيء، أسحارك تبطل بإذن الله عز وجل، وقوتك تضعف بإذن الله جل وعلا، وأريتك اليسير، فإذا يعني أكدت على السهام بقوة نراك خلاص في الموت، في الموت، ولن يتعك لا إبليس ولا شيطان ولا شياطين ولا سحر وأنت تعلم هذا، وأنت تعلم هذا. أنت من يأمر الحياة بتجديد أصحى؟ اختفى الورم وتأمره بتجديده، ها؟ اختفت الآلام والعلل وتأمرهن بتجديد أيضا. حتى كلما ابتعدت عن العلاج بدأت تعودها الأورام والأمراض والآلام، صح؟ اسمعني يا شيطان، اسمعني يا شيطان، إن ربكم الله، إن ربكم ماذا؟ الله. يقول لي لا، ليس ربي الله، إن ربكم الله، إن ربكم الله أسحار قوية من الخدام. للإشارة في هذه الحالة، من الخدام من يمكثون ولا يبرحون لا يغادرون، ومنهم من اشترك في الأخوات والبنات للأذية المشتركة كالعاشق اليهودي، كالعاشق، صح، كحال العاشق، كحال ماذا العاشق، كحال ماذا العاشق. هيا استكلم بإذن الله جل وعلا، سوف أتكلم بإذن الله عز وجل. شوف، قمت من مكاني وجئت إليك، لماذا؟ أرجو فيك خيرا، أرجو فيك بإذن الله تعالى في قلبك خيرا، وفي عقلك خيرا، في جوارحك خيرا. يعني سألتك سؤال، هل ظلمتك؟ هل هذه الفتاة ظلمتك؟ هل هذه الشابة ظلمتك؟ هل آذتك؟ آذتك؟ ما آذتك؟ آذتك؟ كيف آذتك؟ آذتك بعدما بدأت في الرقية بكلام الله، بحجامتي، بالادهان، صح، بالتسبيح، عشارة هنا صغرى، بالتسبيح، صح، بالذكر، صح، بهذا آذتك، صح، بالطاعة والعبادة. لكنك أنت من بدأ؟ صح، أنت من بدأ؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة؟ منذ الصغر؟ منذ الصغر؟ أم جئت كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ تكلم، تكلم، كم سنة وانت فيها؟ في الدراسة؟ الثانوي؟ في البكالوريا؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ الثانوي، منذ الصغر، منذ الصغر، تكلم. أنا أصبر عليك، أصبر عليك لعلك تهتدي بإذن الله جل وعلا، ستهتدي إن شاء الله. أسلم قبلك الكثير، نراك مسلما إن شاء الله، طيبا تائبا إن شاء الله جل وعلا، نراك بإذن الله مسلما تائبا بإذن الله جل وعلا، نراك مسلما تائبا بإذن الله جل وعلا، ومعك في البدن من أسلم لله، معك في البدن من أسلم لله. قال أسجنهم وأحرسهم بقوة فلا يسلم أحد، مع أنه كان هناك من أراد بدأ في إشارة التوحيد، لكنه شيطان كافر. طيب، هناك من أسلم معك وآمنوا في البدن، صح؟ فيدلون على الخير. لهذا حينما تفكر في الانتحار يقول لها لا، لا تنتحري، صح؟ حتى لا تنتحر. أي هناك من لا يريدها أن تنتحر بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ وأنت تحبسهم حبسا وتمنعهم ممعا، تصدهم، صح؟ نعم. نريدك أنت مسلم، أنت الكبير، أنت الكبير الذي تعبد الشيطان، نريدك أن تعبد الواحد الأحد، أن تكون مسلما. قال إن أسلمت قتلوني، من أسلم أقتله، ها؟ قتلوك أنت، إذا أسلمت قتلوك، من يسلم تقتله. شو ما معنى هذا؟ من يسلم تقتله، ماذا؟ ما معنى يعني؟ إذا أسلمت أنت تسمح لك من يقتلك يهددك بالقتل، من أسلم تقتله، ذبحوا لك، ماذا إذا؟ ما تقتل بها؟ فأنا أفكر، قال لي أنت فكر، طيب، الكبار تحب الأذكياء، وتحب من يتعمها بذكاء، وهذا لغز، هذا لغز، ها؟ حتى وإن ماتوا جميعا تبقى وحدك مع حتى الموت. كيف يعني؟ كيف يعني؟ شو؟ أعطيك ورقة وقلم. أي نعم، هذا السير سوف أشرحه لكم. هناك من لا يقدر على النطق والكلام لأسباب كثيرة، ويقع حتى مع المرضى في البيوت، فيقول لك أكتب لك ولا أصلا أتكلم، وسأبين لكم لماذا. سوف أبين لكم السر في هذا، سأبين لكم السر إن شاء الله تعالى في هذا. أنا أحببت فقط الآن أن أعرف، أعطيني قلم قلم، أعطيني السير وقلم قلم، تفضل. هو من يكتب ليس هي، هو من يكتب. اي نعم نعم، شوف انظروا ماذا كتب، انظروا ماذا كتب، كتب شيء عجيب سواء حتى تقرؤونه جميعا. قال لي افضل الموت على الاسلام، هذا جوابه، وهذا جواب كل شياطين في الغالب الاقوياء الصحراء، افضل الموت على الاسلام، بمعنى لا تفكر أني سأهتدي أو أكون من المهتدين، لا أفكر أني سأسلم رب العالمين، لا تفكر أني سوف أبوح لك بسر من أسرار الكفر والشياطين، أو بسر من أسرار الصحراء والمشعوذين، لا تفكر أنني سوف أخرج لك شيء، وحتى من معي ما فكر في هذا سوف أخنقه خنقا وأقتله قتلا. علم هذا الكبير، هذا الكبير الذي يتعامل معنا بهذه الطريقة، مفهوم؟ ونحن نتعامل معه بكل حلم ورحمة، مع أنه يعلم أن بإمكاننا أن نجعلها جلسة حرق، بمعنى يصرخ صرخا، ها صح أم لا؟ نقدر عليها أم لا؟ نقدر عليها أم لا؟ نقدر أم لا؟ غير جواب واحد، نقدر. رأيت في الجماعية كيف هو الحال، ورأيت في الفرديات كيف هو الحال، معك أنت لا، أنا رتب مع الصغار نعم، أما أنا لا تقدر، لأني أنا عندي رتب، أنا عندي درجات، لا أحرق ولا أذل ولا أهان، صح؟ هذا ما يقصده، أنا رتب ودرجات، لا أذل ولا أهان، أما الصغار بإمكانك أن تحرقهم، صح؟ ولهذا أنا منذ بدأت أؤكد على الكبير، أعلم أن زمام الأمر في هذا البدن بيده، لأن الصحراء وكله أنه هو من وكل موكل بحرق وتعذيب الصغار، مع أن ظلمهم كبير مص الدماء والأورام، إلا أنه بالنسبة له مجرد جند خدام، وبهذا اعترفت أكثر من حية. نعم يتحكم فيهم كما شاء، كالشطرنج يتحكم فيهم كيف شاء. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما إن الله إن الله كان عزيزا كان عزيزا حكيما كان عزيزا حكيما يا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما خلطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هم الغافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها بعد موت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فعال لما يريد وأن في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب لا إله إلا الله لا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسي فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين المتكبرين المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين المتكبرين المتكبرين المتكبرين وبرزت الجحيم للغاوي وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين اسمع والذين كفروا لو أن لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار والذين كفروا لهم نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير، وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون. ولو نشاء وطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ولا يرجعون، ولا يرجعون. هذا وإن للطاغين لشر مآب، للطاغين لشر مآب، للطاغين لشر مآب، للطاغين لشر مآب، للطاغين لشر مآب، للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إن أمصار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس